بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. تفسير ابن جزي مع سورة هود والآيات من الآية 36 حتى 49. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. وأوحي أي من الله سبحانه إلى نوح بعد تلك الخطوب أنه لن يؤمن بما جئت به من قومك إلا من قد آمن، فتسبب عن ذلك العلم بأنه قد تم شقاؤهم. ولما كانت الرسل أرحم الخلق بالخلق قال له سبحانه فلا تبتئس، أي فلا تحزن، يقول ابن جزي أي فلا تحزن بما كانوا يفعلون، فإنا نأخذ لك بحقك منهم قريبا. وكأنه أعلمه أنهم إن لم يجيبوه أغرقهم وأنجاه ومن معه في فلك يحملهم فيه، فقال واصنع الفلك بأعيننا، يقول ابن جزي أي تحت نظرنا وحفظنا. وابن جزي يتكلم عن المقطع، لكن أحيانا يترك الكثير من الأمور. نعم، فلا تبتئس فلا تحزن بما كان يفعلون، فإنا نأخذ لك بحقك منهم قريبا. وكأنه أعلمهم قال واصنع الفلك بأعيننا، أي تحت رعايتنا وحفظنا ووحينا، أي وتعليمنا لك كيف تصنع الفلك، هكذا قال ابن جزي. طبعا عن المجاهد في ووحينا قال كما نأمرك، وأشار إلى شفقته على قومه وحبه لنجاتهم، فقال ولا تخاطبني في الذين ظلموا، أي لا تشفع لي فيهم، فإني قد قضيت عليهم بالغرق. قال ابن جرير الطبري ولا تخاطبني، قال يقول ولا تراجعني، قال تقدم أن لا يشفع لهم عنده، ثم علل النهي عن ذلك بأن الحكم فيهم قد انبرم، فقال إنهم مغرقون، إن قد انبرم الأمر بذلك. ويصنع الفلك أي صنعة ماهر جدا، له ملكة وخبرة بذلك الصنع. وأشار إلى أنهم ازدادوا بغيا بقوله، وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر. قال ابن جزي وكلما يحتمل أن يكون جوابها سخروا منه، أو قال إن تسخروا فسوف تعلمون تهديدا، ومن يأتيه منصوب بتعلمون، عذاب يخزيه هو الغرق، والعذاب المقيم عذاب النار، والخزي الإهانة، جنبنا الله وإياكم كل خزي. والمعنى إن تسخروا منا لظن أن عملنا غير مثمر، فإنا نسخر أي نوجد السخرية منكم جزاء لكم، كما تسخرون منا الآن، لأن عملنا منج وعملكم ليس مقتصرا على الضياع، بل هو موجب لما توعدون من العذاب. والسخرية الاستهزاء، وهو تعجب باحتقار واستحقاق. ويحل عليه عذاب مقيم، ويحل عليه حلول الدين الذي لا محيد عنه، عذاب مقيم وهو عذاب الآخرة، حتى إذا جاء أمرنا، يعني غاية لقوله واصنع الفلك. قال ابن جرير حتى إذا جاء أمرنا، يقول ويصنع نوح الفلك حتى إذا جاء أمرنا الذي وعدناه أن يجيء قومه من الطوفان الذي يغرقهم. وفار التنور، أي فار بالماء، جعل الله تلك علامة لنوح ليركب حينئذ في السفينة، والمراد بالتنور الذي يوقد فيه عند ابن عباس وغيره. وروي أنه كان تنور آدم خلص إلى نوح، وقيل التنور وجه الأرض. طبعا القول الثاني لا قيمة له، لكن فيها قولان مشهوران: التنور الذي يوقد فيه، والقول الآخر التنور الذي وجه الأرض. وعن علي رضي الله عنه، طبعا القول الثاني هو الصواب أنه وجه الأرض، لأن الله قد جعل الأرض ينابيع تخرج الماء. وعن علي رضي الله عنه قوله: حتى إذا جاء أمرنا فار التنور، قال هو تنوير الصبح يعني الوقت. والفوران غليان القدر، ويطلق على نبع الماء بشدة تشبيها. قال أبو جعفر: وأولى هذه الأقوال عندنا بتأويل قوله التنور قول من قال هو التنور الذي يخبز فيه، لأن ذلك هو المعروف من كلام العرب، وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب الأشهر من معانيه عند العرب، إلا أن تقوم حجة على شيء منه، لخلاف ذلك فيسلم لها. وذلك أنه جل ثناؤه إنما خاطبهم بما خاطبهم به لإفهامهم معنى ما خاطبهم به. قال البقاعي عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن ومجاهد: أنه الحقيقي الذي يخبز فيه، وهذا هو الظاهر، فلا يعدل عنه إلا بدليل، لأن صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل عبث، كما قال أهل الأصول. قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين، المراد الزوجين الذكر والأنثى من الحيوان، والزوج فرد يكون معه آخر لا يكمل نفعه إلا به، وقرئ من كل بغير تنوين فعل احمل في اثنين، وقرئ بالتنوين فعمل احمل في زوجين، وجعل اثنين توكيدا. وأهلك أي وقرابتك، وأهلك أي قرابتك، وهو معطوف على ما عمل فيه احمل، إلا من سبق عليه القول أي من قضي عليه بالعذاب فهو مستثنى من أهله، والمراد بذلك ابنه الكافر وامرأته. ومن آمن معطوف على أهلك أي احمل أهلك ومن آمن من غيرهم، وما آمن معه إلا قليل، قيل كانوا 80 وقيل 10 وقيل 8. وقال اركبوا فيها، الضمير في قال لنوح، والخطاب لمن كان معه، والضمير في فيها للسفينة. وروي أنهم ركبوا فيها أول يوم من رجب، واستقرت على الجودي يوم عاشوراء. طبعا هذا الجودي محله يبدأ في تركيا في مدينة شارناك في جزيرة اسمها جزيرة بن عمر، لأنها فتحت في زمن عمر بن عبد العزيز، ويقال لها جزيرة بن عمر، فتاها أحد الأمراء الأمويين، وهي لا زالت موجودة، وهي على دجلة، وفيها من حفاظ القرآن العدد الكبير. فالجودي هناك في هذه الجزيرة، وتسمى هنا جزرة، في تركيا تسمى جزرة. ويمتدنا جبل الجودي من هذه الجزرة إلى الموصل إلى إيران. وقد زرت هذا المكان قبل أسبوعين والحمد لله رب العالمين لعمل كان لا بد لي. بسم الله مجريها ومرساها، اشتقاق مجريها من الجري، واشتقاق مرساها من الإرساء وهو الثبوت أي وقوف السفينة. ويمكن أن يكون ظرفين للزمان أو المكان أو مصدرين، ويحتمل الإعراب وجهين، أحدهما أن يكون بسم الله في موضع الحال من الضمير في اركبوا، والتقدير اركبوا متبركين بسم الله أو قائلين بسم الله، فيكون مجريها ومرساها على هذا ظرفين للزمان بمعنى وقت إجرائها وإرسائها، أو ظرفين للمكان، ويكون العامل فيها ما في قوله بسم الله من معنى الفعل، ويكون قوله بسم الله متصلا مع ما فيه، والجملة كلام واحد. والوجه الثاني أن يكون كلامين فيوقف على اركبوا فيها، ويكون بسم الله في موضع خبر، ومجريها ومرساها مبتدأ بمعنى المصدر أي إجراؤها وإرساؤها، ويكون بسم الله على هذا مستأنفا غير متصل بما قبله. ولكنه من كلام نوح حسب ما روي أن نوحا كان إذا أراد أن يجري السفينة قال بسم الله فتجري، وإذا أراد وقوفها قال بسم الله فتقف. طبعا هذا بعيد، لكن نحن مأمورون بأن نسمي الله في كل عمل، فإذا ركبنا في السفينة قلنا بسم الله، وإذا نزلنا أيضا قلنا بسم الله. ثم علل نجاتهم بالإجراء والإرساء اعترافا بأنه لا نجاة إلا بعفوه. اللهم اعفو عنا يا رب، وسلمنا وسلم أمة محمد يا أرحم الراحمين. إن ربي لغفور أي بالغ الستر للزلات والهفوات، رحيم أي بالغ الإكرام لمن يريد. ففي التعليل بالمغفرة والرحمة رمز إلى أن الله وعده بنجاتهم، وذلك من غفرانه ورحمته. وهي تجري بهم في موج كالجبال. يقول ابن جزي روي أن الماء طبق ما بين السماء والأرض فصار الكل كالبحر، قاله ابن عطية وهذا ضعيف. وأين كان الموج كالجبال على هذا؟ وصوبه الزمخشري وقال كان تجري في موج كالجبال قبل التطبيق وقبل أن يغمر الماء الجبال. ونادى نوح ابنه، كان اسمه كنعان وقيل يام، وكان له ثلاث بنون سواه وهم سام وحام ويافث، ومنهم تناسل الخلق. وكان في معزل أي في ناحية. يا بني صغره تحننا وتعطفا. يا بني اركب معنا أي في السفينة لتكون من الناجين، ولا تكن مع الكافرين أي في دين ولا مكان، إشارة إلى حرص الرسل عليهم السلام وشفقتهم أن رؤية الآيات العظام والأمور الهائلة ليست سببا للين القلوب وخضوع النفوس ما لم يأذن الله. قال سآوي إلى جبلي يعصمني من الماء. قال قول من ليس له عقل تبعا لمراد الله. سآوي إلى جبلي يعصمني أي بعلوه من الماء. قال أي نوح لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. يقول ابن جزي يحتمل أربعة أوجه، أحدها أن يكون عاصم اسم فاعل، ومن رحم كذلك بمعنى الراحم، فالمعنى لا عاصم إلا الراحم وهو الله. والثاني أن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة أي معصوم، ومن رحم بمعنى مفعول أي من رحمه الله، فالمعنى لا معصوم إلا من رحمه الله. والاستثناء على هذين الوجهين متصل. والثالث أن يكون عاصم اسم فاعل، أن يكون عاصم اسم فاعل ومن رحم بمعنى المفعول، والمعنى لا عاصم من أمر الله لكن من رحمه الله فهو المعصوم. والرابع عكسه والاستثناء على هذين منقطع. قال ابن جرير وقوله لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، يقول لا مانع اليوم من أمر الله الذي قد نزل بالخلق من الغرق والهلاك إلا من رحمنا فأنقذنا منه، فإنه الذي يمنع من شاء من خلقه ويعصم. ثم قال تعالى عاطفا على ما تقديره فلم يسمع ابنه ذلك منه بل عصى أباه كما عصى الله، فأوى إلى الجبل الذي أراده زاعما تحكيم رأيه وعقله في مورد الوحي والنص، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وحال بينهما أي بين الابن والجبل، أو بينه وبين أبيه الموج، فعلى الماء عليه فكان أي الابن من المغرقين فهلك. وهكذا عاقبة مخالفة الوحي تحت كل مظلة مدعوم، فإنها آيلة لصاحبها إلى النزول بهلك. وقيل يا أرض ابلعي ماءك، يقول ابن جزي عبارة عن جفوف الأرض من الماء. ويا سماء أقلعي أي أمسكي عن المطر، وروي أنها أمطرت من كل موضع منها، وغيض الماء أي نقص، وقضي الأمر أي تم وكمل، ففرغ وأنبت وانبرم في إهلاك من هلك ونجاة من نجا. ففرغ وانبرم في إهلاك من هلك ونجاة من نجا كما أراد الله سبحانه. واستوت على الجودي أي استقرت السفينة على الجودي، وهو جبل بالموصل. قال ابن عاشور: الجودي اسم جبل بين العراق وأرمينيا، يقال له اليوم آراب، وقيل بعدا أي هلاكا، وانتصابه على المصدر. قال البقاعي: وقيل بعدا للقوم أي المأحودين في هذه القصة، قيل بعدا للقوم الظالمين أي العريقين في الظلم. وهذه الآية 19 لفظة، فيها 21 نوعا من البديع، عدها أبو حيان وقال: وروي أن أعرابيا سمعها فقال: هذا كلام القادر. فسبحان الله الذي على كل شيء قدير. نسأل الله الذي أنجى نوحا ومن معه أن ينجينا وإياكم من كل كرب، وأن يفتح لنا من الخيرات والبركات والمسرات ما الله وحده به عليم. ولما كان الاستثناء من أهله في قوله إلا من سبق عليه القول، يجوز أن يراد به امرأته فقط، وكان ما عند الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من فرط الشفقة على الخلق لا سيما الأقارب. سأل نوح عليه السلام نجاة ولده كما أخبر عنه تعالى في قوله: ونادى نوح ربه. يقول ابن جزي: يحتمل أن يكون هذا النداء قبل الغرق فيكون عطفا غير ترتيب، أو يكون بعده. فقال: ربي إن ابني من أهلي، أي وقد وعدتني أن تنجي أهلي. قال ابن جرير: ربي إنك وعدتني أن تنجيني من الغرق والهلاك أهلي، وقد هلك ابني وابني من أهلي، وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. أسند الطبري على ابن زيد في قوله: أنت أحكم الحاكمين، قال: أحكم الحاكمين بالحق. قال البقاعي: لأنك أعلمهم، ومن كان أعلم كان أحكم، فإن كان ابني ممن نجا فأتني به، وإن كان هذا الدعاء عند حيلة الموج بينهما فالمعنى فلا تهلك. قال: يا نوح إنه ليس من أهلك، أي ليس من أهلك الذين وعدتك بنجاتهم لأنه كافر. قال ابن جزي: وقال الحسن: لم يكن ابنه، ولكن خانته امرأته وكان لغير رشدة، وهذا ضعيف. يعني هنا أتى بالقول الضعيف لضعفة، لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام قد عصمه الله من أن يزني نساءهم، ولقوله: نادى نوح ابنه. أسند ابن جرير عن قتادة قال: كان عند الحسن فقال: نادى نوح ابنه، لعمر الله ما هو ابنه. قال: قلت يا أبا سعيد يقول: ونادى نوح ابنه، وتقول: ليس بابنه. قال: أفرأيت قوله ليس من أهلك؟ قال: قلت إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم معك، ولا يختلف أهل الكتاب أنه ابنه. قال: إن أهل الكتاب يكذبون. أنا أقول بأن قتادة ابن دعامة في هذه المحادثة قد أجاد وأفاد، مع أن شيخه الحسن بحر في العلم. وعن قتادة قال: سمعت الحسن يقرأ هذه الآية: إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. فقال عند ذلك: والله ما كان ابنه. ثم قرأ هذه الآية فخانتاهما. قال سعيد: فذكرت ذلك لقتادة، قال: ما كان ينبغي له أن يحلف. وعن ابن عباس بقوله: ونادى نوح ابنه، قال: هو ابنه. وأسند على ابن عباس أيضا قوله: هو ابنه، ما بغت امرأة نبي قط. وعن ابن عباس قال هو ابنه، غير أنه خالفه في العمل والنية، قال عكرمة في بعض الحروف إنه عمل عملا غير صالح. والخيانة تكون على غير باب. وعن سليمان ابن قتة قال سمعت ابن عباس يسأل وهو إلى جنب الكعبة عن قول الله تعالى فخانتاهما، قال أما إنه لم يكن بالزنا، ولكن كانت هذه تخبر الناس أنه مجنون، وكانت هذه تدل على الأضياء، ثم قرأ إنه عمل غير صالح. قال ابن عيينة وأخبرني عمار دهني أنه سأل سعيد بن جبير عن ذلك فقال كان ابن نوح إن الله لا يكذب، قال ونادى نوح لابنه، قال وقال بعض العلماء ما فجرت امرأة نبي قط. وعن بزيع سأل رجل ضحاك عن ابن نوح فقال ألا تعجبون إلى هذا الأحمق يسألني عن ابن نوح وهو ابن نوح كما قال الله قال نوح لابنه. قال أبو جعفر وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال تأويل ذلك إنه ليس من أهلك الذين وعدتك أن أنجيهم لأنه كان لدينك مخالفا وبي كافرا، إنه عمل غير صالح. يقول ابن جزي فيه ثلاث تأويلات على قراءة الجمهور، أحدها أن يكون الضمير في إنه لسؤال نوح نجاة ابنه، والثاني أن يكون الضمير لابن نوح وحذف مضاف من الكلام تقديره إنه ذو عمل غير صالح، والثالث أن يكون الضمير لابن نوح وعمل مصدر نصف به مبالغة في قولك رجل صوم. وقرأ الكسائي عمل بفعل الماضي غير صالح بالنصب، والضمير على هذا لابن نوح بلا إشكال. قال ابن جرير يعني أن سؤالك إياي ما تسألنيه في ابنك المخالف دينك الموالي أهل الشرك بي من النجاة من هلاك، وقد مضت إجابة إياك في دعائك لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا ما قد مضى من غير استثناء أحد منهم عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، أي لا تطلب مني أمرا لا تعلم أصوابه أم غير صواب حتى تقف على كنهه. فإن قيل لما سمي نداء سؤالا ولا سؤال فيه فالجواب أنه تضمن السؤال وإن لم يصرح به. إني أعظك أن تكون من الجاهلين، إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أن في موضع مفعول من أجل تقديره أعظك كراهة أن تكون من الجاهلين، وليس في ذلك وصف له بالجهل بل فيه ملاطفة وإكرام. قيل يا نوح اهبط بسلام منا، أي اهبط من السفينة بسلام، والهبوط النزول، وبركات أي خيرات نامية عظيمة صالحة، اللهم ارزقنا من فضلك يا كريم، واجعل لنا عملا يدخل كل بيت يا أرحم الراحمين، وبركات عليك أي خاصة بك، وعلى أمم ممن معك أي ممن معك في السفينة. وهذا فيه تذكير على أن الإنسان يسعى أن يجعل علمه في ذريته حتى ينتشر عمله في ذريته. واختار الزمخشري أن يكون المعنى من ذرية من معك، ويعني به المؤمنين إلى يوم القيامة. فمن على هذا الابتداء على هذا الابتداء الغاية والتقدير على أمم ناشئة ممن معك، وعلى الأول تكون من لبيان الجنس، وأمم سنمتعهم يعني نمتعهم متاع الدنيا وهم الكفار إلى يوم القيامة، ثم يمسهم منا عذاب أليم، ثم يمسهم منا أي في الدارين أو في الآخرة عذاب أليم لجريهم على غير هدينا وجرأتهم على ما يسقطنا. ولما تمت هذه القصة على النحو الوافي ببيان اجتهاد نوح عليه السلام في إبلاغ الإنذار قال تعالى منبها على ذلك تلك من أنباء الغيب. يقول ابن جزي إشارة إلى القصة في الآية دليل على أن القرآن من عند الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم ذلك قبل الوحي. الأنباء جمع نبأ وهو الخبر، فأشار إلى أن ذلك مجموعه غيب، ما كنت تعلمها، أي على هذا التفصيل أنت، ولما كان خفاؤها عن قومه دليلا على خفائها عنه لأنه لم يخالط غيرهم. قال ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا، أي من قبل إيحاء إليك. فاصبر فاصبر إن العاقبة للمتقين. فاصبر أي على ذلك ولا تفتر عن الإنذار، فستكون لك العاقبة كما كانت لنوح لأجل تقواه. إن العاقبة للمتقين، إن العاقبة أي آخر الأمر من الفوز والنصر والسعادة، للمتقين أي العريقين في مخافة الله في كل زمن. فيا عباد الله كونوا على تقوى الله دواما، فإن عاقبة التقوى خير. اللهم بارك لنا ولأمة محمد صلى الله عليه وسلم أجمعين. اللهم اجعلنا على التقوى وقنا السيئات يا أرحم الراحمين. هذا وبالله التوفيق، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.